خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة من أقوال الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. مثل من الأمثال التي تعبر عن الحس الشعبي العميق بقيمة العلم وأهميته لحياتنا، وضرورة السعي الدائم لطلبه وتحصيله والانتفاع به، مثلنا الشعبي الجميل: العلم في كل زمن له قيمة وتمن. علم الراديوم. كلمة راديوم تعني الشيء المشع، وتطلق على عنصر معدني من عناصر الطبيعة يصدر عنه شعاع قوي يضيء في الظلام. الراديوم النقي النادر الوجود في الطبيعة، وهو على شكل أملاح فضية اللون تنصهر عند درجة حرارة مقدارها 700 درجة مئوية. الإشعاع الصادر عن هذا العنصر له تأثير خطير على الخلايا الحية، والتعرض المستمر له يسبب حروقا شديدة. استطاع العلماء توظيف هذا الإشعاع في علاج بعض الأمراض القريبة من سطح الجسم، وكذلك الأمراض والأورام العميقة. يستخدم الراديوم أيضا في الأبحاث العلمية الخاصة بالنبات والحيوان وأبحاث الذرة والفضاء. علم مادام كوري. مادام كوري هي أول عالمة تمنح جائزة نوبل، وأول من حصل على هذه الجائزة مرتين عن أبحاثها في مجال الراديوم. ولدت في بولندا عام 1867 لأسرة تعمل بالتربية والتعليم، واسمها الأصلي ماريا سكلودوفسكا. في عام 1891 رحلت إلى فرنسا للدراسة الجامعية، وهناك تزوجت من زميلها العالم الفرنسي بيير كوري، فارتبط اسمها باسمه وأصبحت مدام ماري كوري. انضم إليها زوجها في دراسة مادة مجهولة في الطبيعة لها نشاط إشعاعي، وكان اكتشافهما العنصر الراديوم والذي منح لأجله جائزة نوبل للعلوم الطبيعية عام 1903. بعد وفاة زوجها في عام 1906 عينت أستاذا للفيزياء والرياضيات بجامعة السوربون، وكانت بذلك أول امرأة تدرس في تلك الجامعة. في عام 1910 نجحت مدام كوري في فصل عنصر الراديوم النقي عن خاماته وتعيين وزنه الذري، فاستحقت بذلك وللمرة الثانية جائزة نوبل للكيمياء عام 1911. بسبب تعرضها المستمر للنشاط الإشعاعي كانت وفاة هذه العالمة الفذة في الرابع من يوليو من عام 1934 عن حوالي 57 عاما. طرفة في طرفة اليوم من الفنانين مجد البطوطي وصلاح عفيفي. قول لي يا سعيد. يا سعيد، انت بتفضل مين اكتر، المرأة الجميلة ولا المرأة الذكية؟ لا دي ولا دي، انا بفضلك انت يا حبيبتي. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.